والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أول الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أن من الأدب أن تعرف قدره صلوات الله وسلامه عليه، ومن معرفة قدره أن تعرف عراقة نسبه، وأن تعرف أنه صلوات الله وسلامه عليه اصطفاه الله تبارك وتعالى اصطفاء بعد اصطفاء، فجعله من خير بيوت العرب. ولذا الله تعالى قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار. ومن معرفة قدري أن تعرف أن الله تعالى قد عصمه، عصمه من الهوى، عصمه من الشطط، عصمه من العوج، وعصمه من القتل صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس، وكما قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ولا غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن معرفة قدر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى جعله أرأف الخلق بالخلق، وأشفق الخلق بالخلق، وأرحم الخلق بالخلق، لذلك كملت أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، كملت أخلاقه في بيته وفي رحمه وأقاربه وفي الناس أجمعين، في من وافقه وفي من خالفه، بل تعدت رحمته صلوات الله وسلامه عليه أن شملت جميع المخلوقات. لذلك كان ينهى أصحابه الكرام عن تفزيع الطير من أوكاره، وما هذا إلا لكمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من معرفة قدره أن الله تعالى شرح له الصدر، كما قال سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. وشرح الصدر إخوتي الكرام له معاني كثيرة. شرح الصدر يأتي بمعنى توسعة الصدر، والله تعالى يقول في كتابه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والله تعالى بيّن في كتابه أن من يهديه يشرح صدره للإسلام، وبيّن في كتابه أن من يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالضيق يقابله الوسع، لذلك من معاني الشرح السعة. وسع الله تعالى صدر النبي عليه الصلاة والسلام حتى اتسع لأقوال مخالفيه فيه، لم يضق صدره صلوات الله وسلامه عليه مما تقوله عليه الجاهليون، ما غضب لنفسه قط، إن أوذي في نفسه ما كان يغضب أبدا. لذلك لما جبذه الأعرابي من قفاه جبذ المسك بشدة مع الشد والجذب حتى أثرت جبذته في قفا النبي عليه الصلاة والسلام، فما زاده الأمر إلا تبسما، لم يضق صدره من قول مخالف فيه، إنما كان يضيق صدره إذا انتهكت حرمات الله تعالى. فمن معاني الشرع السعة، وما أوسع صدر النبي عليه الصلاة والسلام حتى اتسع لأقوال مخالفيه فيه. ويأتي الشرح بمعنى البيان والإيضاح، لذلك المدرس في فصله عندما يكتب على السبورة عناصر الدرس يكتب من تحتها الشرح لبيان ما استغلق فهمه من العناصر. فالشرح البيان والإيضاح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أبين الخلق لسانا وكان أفصحهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذا الصديق رضي الله تعالى عنه سأله هذا السؤال كما روى ابن عساكر، قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة، فقال الصديق يا رسول الله ما أفصحك، فمن الذي أدبك؟ قال أدبني ربي ونشأت في بني سعد، والحديث سبق أن بينا ضعفه، لكن فيه أن الفصاحة بيان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم وأراد العاد أن يعد عد كلامه وأحصاه. لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه سمعت يوما أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه يحدث في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تحديثا سريعا، يعني بيتكلم بسرعة، فعولت عليه وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم لو شاء العاد أن يعد كلامه لأحصاه. وهذا يبين أنه كان يتكلم على مهل حتى يفهم السامع، وكان يتكلم بالكلمة مرة بعد المرة، لأن التكرار وسيلة من وسائل الإفهام كذلك. إذن شرح الله صدر النبي فوسع، وشرح الله صدر النبي عليه الصلاة والسلام فبين له ما خفي على غيره. ولذلك عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه قال خرجت لأصلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كدنا نتراءى ضوء الشمس. قال فقام بلال ليؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما آذنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام بلال الصلاة، وصلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان من عادته أنه كان يطيل في الفجر، لكنه تجوز في هذه المرة. التجوز معناها صلى وقصر في الصلاة، يعني لم يطل فيها. فلما انتهى من صلاته وسلم التفت إلى أصحابه، وكان من عادته صلوات الله وسلامه عليه في الفجر إذا التفت إلى أصحابه يسألهم أيكم رأى البارحة رؤى، فيقصون عليه ما رأوا فيعبو لهم ما قصوه عليه صلوات الله وسلامه عليه. لكن في هذه المرة لما التفت إلى أصحابه قال على مصافكم كما أنتم، يعني لا يقم أحد منكم. فجلسوا جميعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي، فأتاني ربي في أحسن صورة، ثم قال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا لا ربي، لا أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوضع الحق كفه بين كتفي، فأحسست ببرد أنامله في صدري. قال: فتجلى لي كل شيء. تجلى معناها انكشف، انكشف وبان. قال: تجلى لي كل شيء. فقال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يعني أتدري فيما تختصم الملائكة؟ قال: قلت: نعم ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات، إلى آخر الرواية. فالرواية فيها أن الشرح يأتي بمعنى الكشف والبيان والإيضاح، ولقد كشف الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما في السماوات العلى، كشف له ما في السماوات العلى حتى علم ما تختصم فيه الملائكة الكرام. وكذلك الشرح يأتي بمعنى الشق، يأتي بمعنى الشق، ولقد شق صدره صلوات الله وسلامه عليه كما بينا سلفا في طفولته وهو في بني سعد، وكذلك شق صدره وهو نبي، كما جاءت بهذا الروايات في كتب السنة والسيرة. إذن من معرفة قدره أن تعرف أن الله تعالى من على نبيه فشرح له صدره والسعة، وكشف له ما غاب عن غيره، واستخرج منه حظ الشيطان، ومن ثم لم يعد للشيطان على النبي سبيل صلوات الله وسلامه عليه. ولعلكم تعرفون ما ذكرنا قبل ذلك لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن للصلاة شيطانا يقال له إيه؟ اسمه إيه؟ شيطان الصلاة اسمه إيه؟ اسمه خنزب، مش كده؟ اسمه خنزب. لما عرض للنبي عليه السلام ربطه في السارية، وبينا كذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين أن مع كل واحد شيطانا. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله تعالى أعانني عليه حتى أسلم. هل أسلم الشيطان أم أسلم يعني أسلم من وساوسه؟ قولاه: حتى أسلم، أعان الله تعالى نبيه على شيطانه حتى يسلم من وساوسه، ومن ثم لم يعد للشيطان على النبي سبيل. لماذا؟ لأن النبي هو أعبد خلق الله لله، وفي القرآن ربنا بيقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وبعضهم يقول حتى أسلم يعني أسلم شيطان النبي عليه الصلاة والسلام. على أي كل هذا ينبغي لك أن تطلع عليه حتى تقف على قدر الحبيب النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من معرفة قدره أن الله تبارك وتعالى خصه بخصائص لم تكن لنبي من قبل، لم تكن لنبي من قبل. من هذه الخصائص خصائص حياتية، كالنصر بالرعب مسيرة شهر، وكحل الغنيمة، وأن الله جعل له الأرض مسجدا وجعل تربتها طهورا. هذه أشياء خص الله بها نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهناك أشياء في الآخرة كالشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى يعني يوم أن يخرج الخلق من قبورهم، الخلق جميعا، جميع الخلق، منذ خلق الله الأرض والسماء إلى أن ورثهما، كل الخلق يخرج من قبره، عاقل وغير عاقل، يخرجون للحساب وللعرض على الله تبارك وتعالى. تستطيع أن تتخيل أن الأرض سيحشر عليها كل ما خلق الله وذرأ وبرأ. والله قال في كتابه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. على الأرض الإنس والجن والحيوان بأنواعه أليفه وكواسره، والطير بأنواعه أليفه وكواسره، والحشرات والزواحف وكل ما خلق الله يخرجون للحساب. الموقف سيكون شديدا، أشد موقف مر بالخلق من قبل، لم يمر بموقف مثل موقف العرض على الله أبدا. أي شدة؟ فهي دون الشدة في يوم القيامة. فإذا ما تزاحم الخلق اشتد الهول، وإذا ما دانت الشمس اشتد العرق، فعرق كثير وهول شديد وزحام أشد. الناس يوم ذات كل الخلق يتمنى الانصراف ولو إلى جهنم. هل يرغب أحد في العذاب؟ أبدا. لكن هذا الموقف أشد من عذاب النار، أشد من عذاب النار. عند ذلك يجأل الخلق إلى الأنبياء، إلى نوح عليه السلام فيقول: لست له. إلى إبراهيم عليه السلام فيقول: لست له. إلى موسى عليه السلام فيقول: لست له. إلى عيسى عليه السلام فيقول: لست لها. والجميع يقولون: بل اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد. فيذهب الخلق جميعا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيخر لله تعالى ساجدا، فيمن الله عليه بالمحامد، فيقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول صلوات الله وسلامه عليه للخلق: أنا لها أنا لها أنا لها. فيشفع في تحرك الخلق من هذا الموقف إلى غيره، فيقبل الله شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيتحركون إلى موقف أخف، وهذه هي الشفاعة العظمى. منعها الله الأنبياء والمرسلين وخص بها سيدهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كذلك من معرفة قدر الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من معرفة قدره أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بعد دخوله صلوات الله وسلامه عليه. في كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه، أول حديث في الكتاب قول النبي عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح. استفتاح يعني يمسك بالحلقة ويخبط بها الباب، فيقول لي خازنها: من أنت؟ فأقول: أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتوافد الأنبياء والرسل فيدخلونها، ثم تدخلها أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي من بعدها الأمم. إذن كل هذا في معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك أخي الكريم، من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ألا يناديه المرء باسمه. كان في عهده صلوات الله وسلامه عليه أهل الحضر كانوا أوعى من أهل البادية، وكانوا أفهم من أهل البادية، فكانوا يجالسون النبي عليه الصلاة والسلام وينادونه بما ناداه به ربه، يا رسول الله أو يا نبي الله. وكان الأعرابي ابن البادية إذا أتى وهجم ودخل يقول له يا محمد. ومن ثم نزلت سورة الحجرات في شأن بني تميم لما جاء وفدهم إلى المدينة، جاءوا في القائلة، القائلة يعني وقت القيلولة، فجعلوا يمرون بالحجر ويقولون يا محمد يا محمد اخرج لنا يا محمد اخرج لنا، حتى قال قائلهم وهو الأقرع بن حابس يا محمد اخرج لنا فإن مدحي زين وذمي شين. فخرج النبي عليه الصلاة وأزكى السلام مغضبا وقال الذي مدحه زين هو الله تعالى والذي ذمه شين هو الله تعالى لست أنت. يبقى حتى تعلم أنه ما غضب لقول يا محمد، إنما غضب لكلمة إن مدحي زين وذمي شين، يبقى ده انتهاك حرمة، تعدي على حق الله. فنزلت سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وبعدها يا أيها الذين آمنوا ها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم يمدح الذين يخفضون أصواتهم عند النبي، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ثم يعيب على من ناداه بيا محمد، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إذن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا تناديه باسمه، إنما تناديه بما ناداه الله به. الله تعالى نادى الأنبياء بأسمائهم ولم ينادى النبي إلا بيا أيها الرسول أو يا أيها النبي. يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، كل هذا في القرآن. يعني إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤية ناداه ربه يا إبراهيم قد إيه؟ طيب يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يا عيسى أأنت قلت للناس؟ لا. يا نوح، كل الأنبياء أنبياء بالاسم، لكن من أصلهم يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي قل لأزواجك. إذن فافهم، فلا يجوز أن تقول يا محمد، ومن قالها في حياته حكم الله عليه بأن عقله قليل، قال أكثرهم لا يعقلون. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا تناديه باسمه المجرد، إنما تناديه بالرسالة أو بالنبوة، بالرسالة أو بالنبوة، أو تناديه بكنيته، والنداء بالكنية أدب، يا أبا القاسم. لكن يا محمد مع عالي القدر ورفيع المنزلة هذا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وهذا يكون في حياته وبعد مماته، وبعد مماته، كما أن خفض الصوت في حضرته أدب، فخفض الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم أدب، وكما أن رفع الصوت في حضرته سوء أدب، كذلك رفع الصوت عند قبره من سوء أدب. بعض زائري القبر الشريف بيصرخ بصوت عالي كده ويعني ايه ويتشنج، لا، هذا سوء أدب. إنما حسن الأدب أن تخفض صوتك حتى عند قبر المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم تعلم بعد ذلك أيها الأخ الكريم أن من الأدب مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أن تلتزم أمره. المحب يطيع من أحب، وما أسوأ الحال عندما تعود على زيد من الناس بالنصيحة وتذكره بما ادعاه سلفا وتقول له: يا فلان، ألست تزعم أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: بلى، أنا أحبه. يقول له: فلماذا لا توافقه في سنته؟ ولماذا لا تلتزم أمره؟ ولماذا أنت حريص على مخالفة السنة ومشاققة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول من السوء، يقول لك إيه؟ يقول لك: يا عمي، أنا بحبه بس مش هسمع كلامه. لماذا؟ يقول لك: هذه نقرة وهذه نقرة. يا أخي، نقرة في راسه، نقرة إيه ونقرة إيه؟ اللي بحب يا حبيبي، اللي بحب بيسمع، اللي بحب لبي، اللي بحب يلبي نداء المحبوب. لو حرك له بالصابع يقوم بإيه؟ على أسرع ما يكون بلبي. لذلك من يزعم حب النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأبعد عنه، هذا كاذب في دعواه، كاذب في زعمه. والله يا أخي، لو أنا تكلمنا بلغة المراهقين، لو واحد مراهق يعني وقع في الفعل أحب بنت كده مراهقة وأحبها بدون كلام وعملت له كده أهو إصبعها كده، يعني إن لم يجد وسيلة إلا الزحف على وجهه لزحف. طيب، فما بالك بقت بكلمة بحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب بتحب النبي، النبي بالله عليك أين النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك؟ في حياتك، في البيت، في الشارع، في العمل، في المسجد. هل أنت في المسجد بتصلي مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بنقول أهو في البيت. هل أنت في البيت بتقوم مع نسائك، مع الزوجة، مع الأم، مع الأب، مع الأولاد والبنات، هل تقوم فيهم كما كان يقوم النبي عليه الصلاة والسلام في بيته؟ والرسول في بيته كان زوجا، كان زوجا، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، ثم يقول إيه؟ وأنا خيركم لأهلي. هل أنت مع زوجتك بتمثل معاها أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو ده الحب النبوي، وده الأدب مع النبي عليه السلام. ما حتى اليوم المرأة أصبحت بتفهم لما ترى من زوجها الحرص على درس من دروس العلم، وترى منه في البيت عكرا، ثم تقول له: ما لو كان الشيخ فلان يعني في خير كنت انتفعت بالخير بتاعه، كان ظهر عليك في البيت. مش ده كلام النساء؟ والعكس، ولو أن المرأة التزمت درسا معينا يقول لها: والله لو كلام الشيخ ده في منفعة كان نفعتي. طب ما هو خذ من هذا صلة واتصال ومدد، اتصال ومدد للنبي عليه الصلاة والسلام. بتحب النبي وبتقول ما بتعملش مثل النبي ليه في البيت؟ لماذا لا تتخلق بأخلاق من تحب مع الزوجة؟ لماذا لا تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأم، مع الأب؟ يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمه إلى سن السادسة، وبعدها ماتت أمه، وبعد موتها لما كان نبيا، انظر كده من سن وفاة آمنة إلى سن النبوة كم سنة؟ 34 سنة. فلما صار نبيا استأذن ربه أن يزور قبر أمه، فأذن له، وكان حريصا على الاستغفار لها، فنهاه الله تعالى. هذا يدل على ماذا؟ يدل على البر، على عظيم البر بالأمهات. أبو طالب قام في النبي عليه الصلاة والسلام مقام أبيه، لم يرى النبي له أبا صلوات الله وسلامه عليه. أبو طالب كان قد قام في الليل مقام أبي رعاه. لما حضرت أبو طالب الوفاة أتاه الرسول عليه الصلاة والسلام، كان حريصا على هدايته، حريصا على هدايته، هو ده الإحسان للأباء. أبوي علمني وباع علي الفدان، ايه؟ أمي باعت علي مصانها والأنجر والحلة، ليه؟ حتى أراهما على الغي ولا أبين لهما، حتى أراهما على خلاف الطاعة وأتركهما، ولا حتى أناصحهما وأكون سببا في هدايتهما. ومن ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب في وهو على فراش الموت، قال له: يا عم، يا عم اسمع كلامي مرة، اسمع كلامي مرة، كلمة قلها ورايا أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة، أقدر أقول يا ربي ده قالها. فقال له: قل لا إله إلا الله. أبو طالب قال فيها شعرا، يعني قال فيها شعر، قال: لولا الملامة أو حذار سبة لكنت بذا فصحا مبينا. أنا خايف يا محمد الناس تلومني، الناس اللي هم مين؟ الكفار اللي أمثاله، خايف يلوموني. أنا عارف إن دينك من خير أديان البرية دينا، أنا عارف، لكنه ما استطاع أن يقولها. فلما استغلق الأمر على أبي طالب تركه النبي عليه الصلاة والسلام وعاد إلى بيته. فأتاه علي بن أبي طالب وقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد هلك. قال: اذهب فواره، روح يا علي ادفنه. إذا مجيء الناس إلى عمه أبي طالب وطلبه أن يسلم وعرض الإسلام عليه مرة بعد المرة بعد المرة، خذ منه دروسا، خذ منه دروسا، أن تحرص على ألا يخرج أبوك وألا تخرج أمك من دنيا الناس بلا إيمان ولا هداية. احرص، ما تسمعه بلغه بأدب، ما تروحش تأدبه، أدب أبيك ليس عليك، ولا يجوز لك أن تؤدب أباك، ولا يجوز أن تؤدب أمك، لكن احمل لهما واعرض عرضا يسيرا، اعرض بأدب، قل له: يابا انت بعت علي عمرك، وانا عايز يابا انتفع معاك وتنتفع معايا، ارضى عليه بهدوء. قل له: يابا بلاش السلف دي يابا، بلاش الربا يابا، بلاش الحرام يابا، بهدوء وبأدب. ان ما سمعش كلامك قوم عنه مع كامل اللياقة وحسن الصحبة. ومرة بعد المرة بعد المرة، الذي يملك القلوب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن أين النبي في حياتك؟ فين النبي في بيتك؟ هل هو خلف الزوجة ولا أمام الزوجة؟ هل هو خلف الأب والأم ولا أمامهما؟ هل هو أمامك ولا أمامك شهواتك؟ لذلك مطلوب نصحح، مطلوب نصحح تصحيح الأدب، أن أجعل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمام أي أمر، قبل أمر امرأتي وقبل أمر أبي وأمر أمي وقبل شهواتي ونزواتي ورغباتي. ولا يصح الإيمان إلا بهذا، كما قال النبي عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، أحب لأفعل تفضيل، أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. إذا كان النبي هكذا في بيوت المسلمين، فاعلم أن الله تعالى سيحول الأمور إلى أحسنها، لكن لا نملك إلا الاسترجاع، لا نملك إلا الاسترجاع. إذن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم منه أن تعليه فوق حظوظك كلها، تعليه، تعلي مقامه كما أعلاه الله تعالى، لا تدعي حبه وأنت لست بمحب، إنما يدعي حبه من أحبه، يدعي حبه من أحبه. مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيتك مع زوجتك مع أبويك مع أولادك، لماذا التميز بين الأولاد؟ ليه بتقرب واحد وتبعد واحد؟ يقول لك يا عم الشيخ والله الولد ده أنا أعطيه عناية، ليه؟ أصله شايلني في عينيه. طيب والثاني معطي واحد فدقين أرض يزرعهم ويأكل فيهم، والثاني شغال باليومية، ده في شرع مين وعلى هدي مين؟ هل هذا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله ما كان هديه كذلك. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: جاء بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ولدي النعمان حديقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بشير بن سعد، أجميع ولدك نحلت النحلة اللي هي العطية والهدية؟ قال له: أنت أعطيت كل الأولاد كده؟ كل واحد خد جنينة؟ قال: لا يا رسول الله، وإنما النعمان فقط. قال: ولما؟ قال: لأني أحبه. قال: يا بشير بن سعد، أو ما يسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي رواية قال له: يا بشير بن سعد، أشهد على هذا غيري. وفي رواية قال: إني لا أشهد على جور. ما هو الجور؟ الظلم. يبقى هذا حال المسلمين اليوم في البيوت، مقرب واحد وطارد واحد، واحد عايش معاه في البيت والتاني عايش بالإيجار. وبعدين أنا الولد ده بياكل في ريع الأرض في خمس أفدين أو عشرة، والتاني شغال باليومية والناس بيعطوه صدقات. وبعدين مد الولد معيشه عيشة الملوك والبنت مطرودة، بيصل الولد ولا يصل البنت؟ بيموت بيكتب للولد وبيكتب ويحرم البنت. مش ده بيوت المسلمين ولا احنا نتكلم في واقع تاني؟ أين النبي في البيوت إذا صلوات الله وسلامه عليه؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي اشتكى لله وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكواه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يليق أبدا أن أدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ظالم في أولادي، مدرب واحد من بعد واحد، مسكن واحد في بيتي والتاني ساكن بالإيجار، أعطيه أرضا والتاني محروم، أعطي الولد والبنت محرومة. يا أخي البنت أنصفها الإسلام، المرأة عموما أنصفها الإسلام، وظلمها مين اللي ظلمها؟ وظلمها الإنسان، الإنسان ظلمها. يعني من الأمور المرة اللي هي يعني منتهى المرارة، رجل عنده أربع أولاد وأربع بنات، قسم الأرض على الأولاد الذكور، والبنات ما أعطاهن شيئا. فأتاني وهو حي، أتاني كده يعني كبرت سنه، فأتاني قال لي: أنا رأيت رؤيا البارحة، أعبرها لي. وما رأيت؟ قال: رأيت نفسي أجلس تحت شجرة خضراء، وسمها لي قال: توتة خضراء. قلت: كويس، أي خضرة في المنام هداية، أي خضرة في المنام دليل على حسن الحال. قال: وأنا ألبس ثيابا بيضاء مزهرة. كويس كده، يبقى إيه؟ هداية وعمل صحيح. قال: وفجأة قام الهواء واهتزت الشجرة فاسودت ثيابي كلها. من ماذا؟ قال: كان عليها من المن ده معناها ان الثياب كانت بيضاء، كانت لسه يعني الصفحة بيضاء سليمة، امتلأت سواد يبقى امتلأت مظالم. قلت له: يا عم الحاج، انت عملت في حياتك؟ فسكت. قلت له: لا، اخبرني. سكت ليه؟ قال لي: اقول لك تقول قال لي انا انضحك علي وكتبت لكل ولد البيت اللي هو فيه. قلت له بناتك يا عم الحاج؟ قال بناتي بني نص جراتها اعطوهم لهم هم الاربعه. يعني يا عم الحاج كل واحد ياخد جرات مبني جاهز والاربعه ياخدوا نص جرات فضة؟ يا عم الحاج والله ما هذه قسمه يعني شرعيه. قال لي يا عم الشيخ ما عندش امن غير كده. طيب قلت عموما القاعده ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما زي خلاص. قلت يا عم الحاج يا عم يا ربنا يسامح هو اللي بيسامح. يا عم الحاج يلا البنات دول اعطيهم الحج ده. فنقلت وراح كده، هو عنده ارض ثانيه ارض مزارع، فاعطى الاربع بنات النص جرات. وبعدين شاف رؤية تانية وجالي، قال انا شفت يا عم الشيخ رؤية اني انا مغروز في الطين لغاية رقبتي، لغاية رقبته. قالوا ايه بنات الاربعة طلعوني كده وغسلوني. قلت له غسلوك من نص جراه؟ اوعى يا عم الحاج تكتب الغيط الا لما تموت يقسم قسمة شرعية. وده اليوم الموجود بيكتب وينقل من ذمة لذمة لذمة لذمة علشان بعد كده تشكي مرة وترفع قضية مرة وفي الآخر ما تاخدش حاجة. وبعدين في الآخر يسأل يقول لك يا عم الشيخ أنا والله انضحك علي، انضحك علي وكتبت كل شيء للولد. طيب هو أنت ليك وارث غيره؟ يقول لي لا. طب أنت خايف ليه؟ وأنت خايف ليه؟ مين بيهربك؟ من بطفشك وبعديها يتزوج بعديها ويخلف 10 عيال، العشرة فجرة ما عندهمش حاجة. ليه؟ لأني مال لمين؟ كتبوا للولد. هو خايف من ابنه، عايز يتزوج وخايف من ابنه. وبعديها يعيش الباقي فقراء، أخوهم يعطف عليهم على أنهم مساكين لا على أنهم أصحاب حق. وده أحوال المسلمين اليوم يا جماعة. لماذا؟ لأنهم هجروا القرآن وخالفوا الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. أو بنصلي بنصلي، بنصوم بنصوم، لكن أهو الظلم أوله من المنشأ، أوله من المحضن. لما تبقى البيوت هكذا كيف ترجو أن يكون في البيوت راحة؟ لذلك يموت الميت ويورث القطيعة بين ذريته، يورث القطيعة. لذلك كما ذكرنا سلفا، أين النبي في حياتك أيها المدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو في بيتك مش موجود. طب أين النبي في تعاملك مع الجيران؟ والله يا جماعة النهاردة المحاكم بتضج قضايا بين الجار والجار، كلها جار وجار جار وجار. طب فين النبي مع الجار عليه الصلاة والسلام؟ أين حالي أنا مع جيراني؟ حال النبي مع جيرانه ما كان ينتصف لنفسه أبدا أبدا، ما كانش بيطلب بحقه أبدا. ما اسمه جار ليه؟ ده حتى عندنا أمثلة احنا حافظينها فقط مش بننفذها. عليك بالجار ولو جار. الجار الأولى اللي هو اللي ساكن جنبك، والجار الثانية معناها لو ظلم. عليك بالجار لو ظلم. لا، اليوم ما فيش جار بيطيق الجار، ولا جار بيقول في الجار كلمة حلوة. أصبح الشارع كله حربا، مش في واحد طايق واحد. ولا أستطيع ولا يعني أريد أن أيأسك، ده صف الصلاة كف في كتفك، لكن الله أعلم بما في القلوب. مش ده الواقع ولا ده غيره؟ ده الواقع. طب النبي فين؟ معايا في اخلاقي مع الجار. اين النبي عليه السلام في المعامله مع الناس في البيع والشراء؟ لذلك هذا سوء ادب مع النبي عليه الصلاه وازكى السلام. الادب الصحيح ان تجعل امر النبي عليه الصلاه وازكى السلام فوق راسك وفي قلبك، فوق راسك وفي قلبك، تباهي انك من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. ده النهارده بيبقى قاعد في القطر ومعاه كتاب يقرأ فيه وخايف يظهره كده يقوله بيقرأ في كتاب دين، يقول ممكن يروح جاي قلبه كده ويجيب الصفحة بالإنجليزي عشان يقوله مثقف، يعني عنده خجل أن يظهر إسلامه. أمال فين بقت؟ أمال يوم القيامة تطمع في شفاعته على أي أساس؟ يوم القيامة تطمع في أن تشرى من لديه على أي أساس؟ يوم القيامة كيف تقابله صلى الله عليه وسلم وتقول أنا من أمتك يا رسول الله؟ يبقى لذلك مطلوب نغير. من يدعي الحب يبرهن على ادعائه، البرهان صدق المحب، الصدق في تنفيذ ما أمرت به. يا أخي أنا ذكرت مثلا قبل ذلك وقلت لو أن فلانا يحب امرأته علشان يظهر أنه بحبها كل يوم داخل بهدية، كل يوم شايل لها حاجة، ليه؟ عشان يقول لها بحبك. طب إيه رأيك لو دخل لو قال لها بحبك وطلبت منه طلب وما جابوش؟ هيدخل البيت؟ هيدخل البيت، لكن الوجه سيتغير والمعاملة ستنقلب، وغرفة النوم هيزيد فيها سرير أو كنبة، هتبقى العقوبة فورية. يقول بعد كده ما قصرش يعمل، ما هو اللي بيصعب عليا اللي بيسهل عليا المعصية ايه؟ تأخير العقوبة. تأخير العقوبة يوم القيامة بيسهل عليا المعصية. ومن ثم يا جماعة مطلوب نغير. إذا من الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعرف قدره، ثم بعد ذلك بعد معرفة القدر أن تصدق في محبته، لا تناديه باسمه المجرد بل تناديه بيا رسول الله يا نبي الله، ولا ترفع صوتك في حضرته ولا ترفع صوتك عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، وأن تجعل أمره فوق رأسك تاجا يلبس وفي قلبك من داخله حتى يظهر أثره على القلب فينعكس أثر القلب على الجوارح، فتدين لله بالطاعة وبتنفيذ أمر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. واعلم باركك الله أن هذا مطلب شرعي للفرد والجماعة والمؤسسة والدولة والعالم أجمع، والعالم أجمع على الجميع أن يجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يقدره قدره. كذلك من الأدب مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أن تدافع عنه، الدافع عن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والدفاع عن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام يكون أولا بالتزام هديه. قلنا إن من الأدب مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أن تدافع عنه، ومن الدفاع أن تغار عليه. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بسوء في فضائية فلا تفتحها مطلقا مطلقا. طيب وإذا ذكر السوء عن النبي عليه السلام في جرنان لا تشتريه مطلقا، مقاطعة كاملة. مش ده الغيرة؟ ده الغيرة على النبي عليه السلام، دي الغيرة على النبي عليه السلام. في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق في إحدى الراحات تكلم عبد الله بن أبي بن سلول كلاما غير طيب، قال كلمتين ناقصين. قال لك الله، هو محمد يعني كان في مكة في بلده طردوه وجا هنا وقبلناهم ورحبنا بيهم والوقت عمال يحط شروط، ثم قال يعني إن مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم كلبك ليأكلك، ثم قال الكلمة الثانية يعني علشان تطفشوهم مش تصرفوا عليهم، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، وقال الكلمة الثالثة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لما قال الكلمات ديت كان يجلس مع القوم صغير زيد بن ورقة نسى كده واد كده يعني بنورة كده عنده 15 سنة، فطبعا يعني لم يعره اهتماما، قال لك ده صغير ما هيفهمش. فلما سمع زيد الكلام أصابه الرهق من الغضب، فحمل الكلام من توه وأتى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله فلان وفلان بيقولوا كذا وكذا وكذا. فطبعا زيد بن أرقم لما ذهب يعني إعمامه قالوا له يا ابني أنت هتفضحنا، يا ابني القرآن هينزل وهكذبك، يمكن كلامك ده أنت واهب. قال لهم اللي أنا سمعته هو الصح. فلما ذهب بالكلام جاء جبريل عليه السلام ونزل بسورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون. ثم ذكر الكلام وسط السورة، تمام، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن أعز منها الأذل ولله العزة والرسول والمؤمن إلى آخر السورة. فصدق القرآن سمع مين؟ سمع زيد. صدق سمع زيد، يبقى ده أدي غلام حديث السن، لما سمع الكلام لم يرق له الحال، إنما تعكرت عليه حياته، لم يستطع أن ينام حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يا جماعة مطلوب مننا نغار شوية على النبي، نغار عليه صلوات الله وسلامه عليه. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم.